اشتريت مجموعة من الإبل 20 من الإبل ووضعتها في مزرعة عندي، كيف تكون زكاتها إذا دار عليها الحول؟ الإبل والغنم والبقر بشرط زكاتها أن تكون سائمة في البر ترعى، فإذا كان الرجل يعلفها في بيته في مزرعته فات بها زكاة. الزكاة السائمة ترعى غالب الحول أكثر الحول أو كل السنة، فإذا كان في غالب الحول أو في كل الحول تعلف فليس فيها زكاة، لا إبل ولا بقر ولا غنم. إلا إذا أراد التجارة فيها، إذا أراد بها التجارة تكون زكاة المال فيها زكاة التجارة، إذا حال حول عليها لكي قيمتها لا رقصها، أي قيمتها لأنها عروض تجارة حينئذ، ولو أنه يعرفها في بيته أو مزرعته.